إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فهذا الدرس 35 في شرح كتاب أخصر المختصرات، وهو الدرس الثاني في شرح كتاب الحج. قال المصنف رحمه الله: فصل. وميقات أهل المدينة الحليفة والشام ومصر والمغرب الجحفة واليمن يلملم ونجد قرن والمشرق ذات عرق، ويحرم من بمكة لحج منها ولعمرة من الحل، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، ومحظورات الإحرام 9: إزالة شعر وتقليم أظفار وتغطية رأس ذكر ولبسه المخيط إلا سراويل لعدم إزار، وخفين لعدم نعلين، والطيب وقتل صيد البر، وعقد نكاح وجماع ومباشرة فيما دون فرج. ففي أقل من 3 شعرات وثلاثة أظفار في كل واحد، فأقل طعام مسكين، وفي 3 فأكثر دم. وفي تغطية الرأس بلاصق ولبس مخيط وتطيب في بدن أو ثوب أو شم أو دهن الفدية، وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا فعليه جزاؤه. والجماع قبل التحلل الأول في حج وقبل فراغ سعي في عمرة مفسد لنسكهما مطلقا، وفيه لحج بدنة ولعمرة شاه، ويمضيان في فاسده ويقضيانه مطلقا إن كان مكلفين فورا، وإلا بعد التكليف وحجة الإسلام فورا. ولا يفسد النسك بمباشرة، ويجب بها بدنة إن أنزل وإلا شاة، ولا بوطء في حج بعد التحلل الأول وقبل الثاني، لكن يفسد الإحرام فيحرم من الحل ليطوف للزيارة في إحرام صحيح، ويسعى إن لم يكن سعي وعليه شاة، وإحرام امرأة كرجل إلا في لبس مخيط، وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية الوجه، فإن غطته بلا عذر فدت. هذا فصل يتحدث فيه المصنف عن المواقيت وعن محظورات الإحرام، وربما يكون فيه شيء من الصعوبة لأن أغلب الناس لم يؤدي فريضة الحج ولا فريضة العمرة، فلعل المناسك يكون فيها شيء من الصعوبة أو عدم التصور، وحتى المحظورات أيضا بيكون فيها شيء من الصعوبة وعدم التصور، لكن نحن نحاول أن نسهل على قدر الإمكان ونأخذ المسائل الرئيسية في كل باب بشيء من التبسيط بإذن الله سبحانه وتعالى، ونعطي أسئلة في نهاية كل باب نحاول أن نغطي بها الباب أو الفصل الذي شرحناه. قال المصنف: فصل. وميقات أهل المدينة. هنا يتكلم المصنف عن المواقيت، والمواقيت التي سيذكرها المصنف هي المواضع التي عينها الشرع، المواضع التي عينها الشرع للنية أو للدخول في نية هذه العبادة، بمعنى أن الشرع حدد مواضع معينة لا يجوز لمن أراد العمرة أو الحج أن يمر عليها دون أن يحرم، أو أن يتعداها دون أن يحرم، بل لابد أن يأتي عندها ويحرم، أن ينوي الدخول في النسك. فمثلا إنسان مسافر من هنا إلى مكة المكرمة لا يحرم في بيته، يعني لا ينوي الدخول في النسك في بيته، وأيضا لا ينتظر إلى أن يصل إلى مكة فيحرم، هذا أيضا لا يجوز، إنما هناك موضع في المنتصف ما بين مصر ومكة بعد دخول مكة، هناك موضع حدده الشرع، نأتي عند هذا المكان ونحرم وننوي الدخول في النسك ثم نعبر هذا المكان، هذه تسمى المواقيت المكانية. وحدد الشرع لأهل كل جهة ميقاتا موضعا يأتون عنده فيحرمون ثم يكملون المسير. فقال: ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، ميقات أهل المدينة ذو الحليفة. إذن من كان من أهل المدينة ومسافر إلى مكة ليحج أو يعتمر، بعد أن يخرج من المدينة سيأتي إلى هذا الموضع، المكان اللي اسمه ذو الحليفة قبل مكة ب 420 كيلو، ثم سينزل في هذا المكان فيحرم وينوي نية الدخول في النسك ويلبي ويلبس ملابس الإحرام ثم يكمل مسيره. لا يجوز له أن يتعدى هذا الميقات، وليس من السنة أيضا أن يحرم في بيته قبل أن يخرج، إنما السنة أن يأتي في هذا الموضع فيحرم. فقال: ميقات أهل المدينة الحليفة أو ذو الحليفة، وميقات الشام ومصر والمغرب الجحفة، منطقة اسمها الجحفة، وميقات أهل اليمن يلملم، وميقات أهل نجد قرن التي تسمى قرن المنازل، وميقات أهل المشرق ذات عرق. هذه المواقيت لأهل كل جهة، من سيأتي من اليمن سيحرم في يلملم، من يأتي من مصر سيحرم في الجحفة، من يأتي من المدينة سيحرم في ذي الحليفة، وهكذا. قال: ويحرم من بمكة لحج منها، يعني الذي من أهل مكة وجاء وقت الحج وأراد أن يحج ماذا يفعل؟ يحرم من مكانه، من بيته الذي هو فيه يحرم، لا يحتاج إلى أن يخرج إلى أي مكان. يبقى من أراد الحج من أهل مكة، من أين يكون إحرامه؟ يكون إحرامه من مكانه الذي هو فيه، ولعمرة من الحل، يعني يحرم من أراد العمرة من أهل مكة من الحل، يعني يخرج إلى الحل فيحرم. مكة حرم، مكة بيت الله، بيت الله حرم، وله أيضا حدود تسمى حدود الحرم، وبعدها حل. يعني كما سيأتي معنا أن الإنسان لا يجوز له مثلا فعل أشياء في هذه الحدود في هذا الحرم، كأن يصطاد شيئا أو ينفر صيدا أو يلتقط لقطة أو نحو ذلك. فماذا يفعل من أراد العمرة؟ يخرج إلى أقرب مكان بعد انتهاء حدود الحرم ثم ينوي العمرة ويرجع ليؤدي العمرة. إذن سنفرق بين من كان من أهل مكة فأراد العمرة أو أراد الحج. إن كان من أهل مكة فأراد الحج يحرم من مكانه، وإن كان من أهل مكة فأراد العمرة يخرج إلى الحل فيحرم ثم يرجع فيؤدي العمرة. قال: وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. هذه يسميها العلماء المواقيت الزمانية، المواقيت الزمانية، أي الأشهر التي حددها الشرع لنحرم فيها بالحج. يعني إن إنسان مثلا يحرم بالحج في شهر رمضان، يحرم بالحج في شهر صفر، نقول أن هذه الأشهر هي التي يستحب أن يحرم فيها بالحج: شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، هذه تسمى المواقيت الزمانية. قال: ومحظورات الإحرام تسعة. وننتبه إلى هذه المحظورات، المحظورات هي التي ما يحرم على المحرم فعله، ما يحرم الإنسان بمجرد ما ينوي نية الدخول في النسك ويلبس ملابس الإحرام تحرم عليه أشياء، تسمى هذه الأشياء محظورات الإحرام. فمحظورات الإحرام تسعة. قال: أولها إزالة شعر، أي يحرم على المحرم أن يزيل شيئا من شعره، من جميع البدن كله يحرم، ويحرم كذلك وتقليم أظفار، أي أن يقلم أظفاره ما دام محرما، يحرم عليه أن يفعل ذلك حتى ينتهي من إحرامه ويتحلل، يحرم عليه ذلك حتى ينتهي من إحرامه ويتحلل. يعني مثلا من أراد العمرة من أهل مصر وسافر إلى مكة، سيأتي في الجحفة ويحرم، ينوي الدخول في النسك ثم يلبس ملابس الإحرام، منذ هذه اللحظة أصبح محرما، لا يجوز له أن يفعل هذه الأشياء، ويبقى على إحرامه حتى يصل إلى بيت الله الحرام، فيطوف ويسعى ثم يحلق، فيطوف ويسعى ثم يحلق، بعد الحلق أصبح متحللا، بعد أن كان حراما أصبح حلالا، ما كان يحرم عليه أصبح يحل له. إذن خلال الفترة التي هو محرم فيها يحرم عليه ذلك. فقلنا يحرم عليه إزالة الشعر من أي موضع من بدنه، ويحرم عليه تقليم الأظفار، هذا المحظور الثاني. المحظور الثالث وتغطية رأس ذكر، يعني يحرم عليه أن يغطي رأسه، يعني كأن يلبس مثلا شماغا أو صمادة أو تلفيحة أو أي شيء من نحو ذلك فيضعه على رأسه، أو طاقية ونحو ذلك، كل هذا يحرم، يحرم عليه أن يغطي رأسه، هذا بالنسبة للذكر، هذا بالنسبة للذكر. أما المرأة فلا. المحظور الرابع قال ولبسه المخيطة إلا سراويل لعدم إزار وخفين لعدم نعلين. يبقى المحظور الرابع لبس المخيط. لبس المخيط، ما هو المخيط؟ المخيط هو ما فصل على قدر العضو، الشيء الذي يجسد العضو. يعني مثلا الشراب ده اسمه مخيط، البنطلون أو القميص هذا اسمه مخيط، الجاكيت اسمه مخيط، مخيط لأنه مفصل على قدر العضو، الثوب ده مخيط. إنما يلبس إزار ورداء، يلبس إزار ورداء، فلو لبس مخيطا كان بذلك قد وقع في محظور من محظورات الإحرام. قال إلا سراويل لعدم إزار، يعني لو إنسان لم يجد إزار ماذا يفعل؟ يلبس سراويل ولا يحرم عليه ذلك، وإن لم يجد نعلين يلبس خفين وليس عليه شيء في ذلك. يبقى الأصل أنه يحرم في إزار ورداء، وأنه يحرم عليه أن يلبس شيئا من المخيط، يحرم عليه أن يلبس شيئا من المخيط، إلا حالتين ضروريتين، الحالة الأولى أنه لا يجد إزارا فيلبس سراويلا، والحالة الثانية أنه لا يجد نعلين فيلبس خفين فقط. وكما قلنا أن لبس المخيط المقصود به ما هو مفصل على قدر العضو، مش معناه أن هو لا يلبس شيئا فيه خيط، ليس هذا معناه، ما الإزار والرداء الذي يلبسه الرجل فيه خيط، هو مصنوع أصلا من خيوط، لكن ليس لبس المخيط معناه ما فيه خيط، إنما معناه ما هو مفصل على قدر العضو. وهكذا قال والطيب. والطيب هذا المحظور الخامس، يعني يتطيب أن يضع شيئا من الطيب. المحظور السادس وقتل صيد البر، وقتل صيد أن يصطاد شيئا من صيد البر، الأشياء التي تكون في البر مما يصطادها الناس هذه يحرم على المحرم أن يصطادها. السابع عقد نكاح، أن يعقد نكاحا على امرأة، أن يعقد نكاحا على امرأة، هذا أيضا مما يحرم. الثامن الجماع. التاسع المباشرة فيما دون الفرج، التاسع المباشرة فيما دون الفرج، والمقصود بالمباشرة القبلة واللمس ونحو ذلك، هذا أيضا يحرم. إذن هذه محظورات الإحرام التسعة. سيبدأ المصنف فيكلمنا عما يجب عليه إذا فعل شيئا من هذه المحظورات. رجل وضع طيبا أو عقد نكاحا أو غطى رأسه أو قلم شيئا من أظفاره أو أزال شيئا من شعره ونحو ذلك، ماذا يجب عليه؟ لأنه وقع في هذه المحظورات. الجزء المتبقي هذا سيحدثنا فيه المصنف عما يجب عليه، ونحاول أن ننتبه هنا قليلا. قال ففي أقل من ثلاث شعرات وثلاثة أظفار في كل واحد فأقل طعام مسكين. طيب يعني عرفنا كده أن لو إنسان نزع شعرة أو شعرتين أو ثلاث شعرة أو شعرتين أقل من ثلاث، أو قص ظفرا أو ظفرين فعليه عن كل ظفر طعام مسكين، أو كل شعرة طعام مسكين، وضع يده في رأسه فنتف شعرة أو شعرتين قلم ظفرا أو ظفرين من أظفاره، هنا يجب عليه أن يطعم عن كل ظفر مسكين وعن كل شعرة مسكين. هذا في حالة إذا أكان إزالة الشعر أقل من ثلاثة شعرات، ثلاث شعرات أو أقل من ثلاثة أظفار. قال: وفي الثلاث فأكثر دم، وفي الثلاث فأكثر دم، وهذه تسمى فدية الأذى، يعني حلق شعره أو نصف شعره أو ربع شعره، يعني أكثر من ثلاث شعرات، أو قلم قال وفي الثلاث فأكثر دم، هذا يسميه العلماء فدية الأذى، يسميه العلماء فدية الأذى، يعني حلق كل شعره أو نصفه أو ربعه أو ثلثه ونحو ذلك، أو قلم جميع أظافره أو أكثر من ظفرين، نقول له عليك دم، وتسمى هذه فدية الأذى، وسيأتي معنا الكلام عنها. طيب، ما هي فدية الأذى؟ يخير بين ثلاثة أشياء، يخير بين ذبح شاة وصوم ثلاثة أيام وإطعام ستة مساكين، يفعل هذه أو تلك أو الأخرى، يذبح شاة كما قال المصنف دم، أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين. إذن من نزع شعرة أو اثنتين أو قلم ظفرا أو اثنين فعليه عن كل ظفر وعن كل شعرة طعام مسكين، هذه حالة. الحالة الثانية: وفي الثلاث فأكثر دم، يعني نزع أكثر من ثلاث شعرات أو قلم أكثر من ثلاثة أظفار، ثلاثة فأكثر، هذا عليه دم، أي فدية الأذى. الحالة الثالثة: قال وفي تغطية الرأس بلاصق ولبس مخيط وتطيب في بدن أو ثوب أو شم أو دهن الفدية. يبقى هذه حالة أن هو يفعل محظور تغطية الرأس أو لبس المخيط أو التطيب، ماذا عليه؟ عليه الفدية، فدية الأذى التي تكلمنا عنها، عليه فدية الأذى. وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا فعليه جزاؤه. لو قتل صيدا من صيد البر الذي يحرم عليه أن يقتله، عليه جزاؤه يعني مثله، عليه جزاؤه يعني مثله، وهذا سيأتي معنا بإذن الله عز وجل في الفصل القادم في جزاء الصيد. لكن هنا ننتبه إلى هذه الأربع حالات بحيث لو جاء فيها سؤال نعرفه: ماذا يفعل من فعل من محظورات الإحرام أنه نزع شعرة أو اثنتين أو ظفرا أو اثنين؟ نقول عليه عن كل شعرة أو ظفر طعام مسكين. ماذا يفعل من نزع ثلاث شعرات فأكثر أو ثلاثة أظفار فأكثر؟ نقول عليه دم، نقول عليه فدية الأذى. ماذا يفعل من غطى رأسه أو لبس مخيطا أو تطيب؟ نقول عليه فدية الأذى. ماذا يفعل من قتل صيدا؟ نقول عليه جزاؤه. هذه أربع حالات أظن أنها واضحة بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم قال: والجماع قبل التحلل الأول في حج وقبل فراغ سعي في عمرة مفسد لنسكهما مطلقا، مفسد لنسكهما مطلقا، وفيه لحج بدنه ولعمرة شاه، ويمضيان في فاسده ويقضيانه مطلقا إن كان مكلفين فورا وإلا بعد التكليف وحجة الإسلام فورا. من أتى بهذا المحظور اللي هو محظور الجماع؟ هنا بيتكلم عن محظور الجماع. إن جامع قبل التحلل الأول، طبعا كما سيأتي معنا أن في الحج هناك تحللان، تحلل أول هذا تحلل جزئي، وثم التحلل الأخير اللي هو التحلل النهائي الذي يتحلل بعده المحرم تماما، هذا سنبينه بعد ذلك أيضا في صفة الحج والعمرة. لكن عندنا في الحج تحللان، تحلل أول هذا يتحلل فيه من بعض الأشياء فقط، ثم بعد ذلك التحلل الثاني يتحلل فيه من جميع الأشياء ويفعل ما كان محرما عليه تماما، كل شيء يفعله خلاص كده. لكن هنا جاء في الحج قبل التحلل الأول فجامع، أو في العمرة فقبل الفراغ من السعي، لأن العمرة أركانها الأساسية الطواف والسعي، فجاء قبل الفراغ من السعي فوقع في الجماع. هنا ماذا يفعل؟ قال مفسد لنسكهما مطلقا، يعني نسك من جامع أو جمعت هذا نسك فاسد، الواطئ والموطوء هذا نسكه أصبح نسكهما فاسدا، أصبح نسكهما فاسدا مطلقا، يعني الرجل والمرأة. وعليه في الحج أن يكفر ببدنة، عليه في الحج بدنة ناقة يعني، وعليه في العمرة شاة، دي رقم اثنين. رقم ثلاثة ويمضيان في فسده، يعني يكملوا الحج والعمرة. رقم أربعة ويقضيانه مطلقا، يقضيانه مطلقا يعني عليهما قضاء هذا الحج أو هذه العمرة التي فسدت. يبقى الذي جامع قبل التحلل الأول، هذا السؤال واضح وإجابته واضحة، من جامع قبل التحلل الأول في الحج أو جامع قبل الفراغ من السعي في العمرة، ما الحكم في ذلك؟ أولا نقول فسد النسك، ثانيا عليه في الحج بدنة وفي العمرة شاه، ثالثا يكملان الحج والعمرة اللي هي فسد دي لازم يكملوها، رابعا يقضيانها لأنها فسدت. يبقى كم حاجة؟ أربعة أشياء. طبعا المقصود هنا بالجماع قبل التحلل الأول وقبل الفراغ من سعي العمرة، يعني لسه في أصل المناسك، لسه في أصل المناسك، لا لم يتكلم عن الجماع بعد التحلل الأول، لم يتكلم عن الجماع بعد التحلل الأول، بيتكلم عن الجماع قبل التحلل الأول، ونكتفي بذلك حتى لا نشق عليكم. ماذا يفعل؟ نقول أولا فسد النسب، ثانيا عليه حج، عليه بدنة في الحج وشاة في العمرة، ثالثا يمضيان في الفاسد أي يكملانه، رابعا يقضيانه، يقضيانه مطلقا يعني الرجل والمرأة، لو كان من أهل التكليف يقضيانه فورا يعني مباشرة، يعني يجب عليهما في أسرع وقت أن يقضيان هذه الحج أو العمرة التي فسدت، ولو كان ليس من أهل التكليف فبعد التكليف يقضيان. يعني مثلا هذا الذي كان يفعل العمرة شاب لم يبلغ، لم يصل إلى البلوغ، لكنه وقع في هذا المحظور، نقول له انتظر حتى تبلغ ثم تقضي هذه الحج أو هذه العمرة. قال ولا يفسد النسك بمباشرة، هنا بيتكلم عن محظور الايه؟ محظور المباشرة فيما دون الفرج، وقلنا المقصود بالمباشرة القبلة واللمس والجماع بالوطء دون الفرج، هذا كله المقصود بالمباشرة. ولا يفسد النسك بالمباشرة، برضو يقصد قبل التحلل الأول برضو، يعني ياريت ننبه على هذه ونكتبها هنا برضو، نكتب أن يقصد قبل التحلل الأول أيضا، زي ما تكلم على الجماع قبل التحلل الأول بيتكلم على المباشرة قبل التحلل الأول. فقال ولا يفسد النسك بمباشرة، يبقى في الجماع قبل التحلل الأول فسد النسك، طيب المباشرة لا يفسد النسك. طيب ماذا يجب عليه؟ يجب بها بدنه إن أنزل وإلا شاه، يبقى لو باشر فأنزل عليه شاه بدنه، ولو باشر فلم ينزل فعليه شاه، فعليه شاه. يبقى هنا السؤال يكون واضحا، ما حكم الحج أو العمرة التي وقعت فيها مباشرة قبل التحلل الأول؟ نقول لا تفسد، لا يفسد النسك، وإنما يجب عليه في الحد، يجب عليه إذا أنزل بدنه وإذا لم ينزل شاه. قال ولا بوطء، يعني لا يفسد أيضا، لأن هو في الأول قال ولا يفسد النسك، هنا يقول ولا بوطء فيقصد ولا يفسد، ولا يفسد بوطء في حج بعد التحلل الأول وقبل الثاني. يبقى لو وطئ بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني لا يفسد الحج. يبقى لو جه سؤال ما حكم الوطء في الحج أو الجماع في الحج بعد التحلل الأول وقبل الثاني، نقول لا يفسد، لكن يفسد الإحرام، لا يفسد الحج، لكن يفسد الإحرام، فيذهب إلى الحل فيحرم مرة أخرى فيرجع فيستكمل. وعليه شاة، وعليه شاة، لا يفسد الحج ولا العمرة، إنما الذي يفسد الإحرام، الذي يفسد الإحرام فيذهب، هذا بالنسبة للحاج طبعا، فيذهب إلى الحل فيحرم مرة أخرى ثم يرجع فيستكمل طوافه وسعيه وعليه شاة. طيب نحاول أن نلخص هذه الجملة. هنا بيتكلم عن الجماع قبل التحلل الأول، وقلنا أنه مفسد للنسك. رجع فتكلم عن الجماع بعد التحلل الأول وقبل الثاني، فقال هذا لا يفسد النسك، إنما يفسد الإحرام. طب يعمل إيه؟ نقول له احرم من جديد، فيخرج إلى الحل فيحرم ثم يرجع فيطوف ويسعى، وعليه شاه كفارة، وعليه شاه كفارة. هذا ملخص هذه الفقرة. أخيرا قال وإحرام امرأة كرجل، أي أن المرأة كالرجل في الإحرام تماما، أي في فعل المحظورات ونحو ذلك، إلا في لبس مخيط وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية الوجه. يبقى المرأة نفس المحظورات، هي أيضا محظورات للمرأة، لكن أولا تلبس المخيط، هذا ليس محظورا بالنسبة للمرأة، تلبس المخيط، وثانيا تجتنب البرقع، البرقع اللي هو بيغطي الوجه، البرقع هو الذي يغطي وجهها، فلا تغطي المرأة وجهها ببرقع، وثالثا تجتنب القفازين اللي هو احنا بنسميه الجوانتي، تجتنب البرقع والقفازين، وتجتنب تغطية الوجه، إلا في حالة واحدة، إذا مر عليها رجال تسدل خمارا أو طرحة على وجهها، لكن النقاب الذي يلبسه النساء هذا هنا لا يلبس في الحج أو في العمرة، هذا محظور من المحظورات، إنما تكشف وجهها، فإذا مر عليها رجال أسدلت شيئا على وجهها فغطته، أسدلت شيئا على وجهها فغطته حتى يمرون، فإن غطته بلا عذر فدت، يعني لو المرأة غطت وجهها بلا عذر عليها الفدية، غطت وجهها بلا عذر. إذن حكم المرأة كالرجل في الإحرام، لكن لا تلبس المخيط وتجتنب البرقع وتجتنب القفازين وتجتنب تغطية الوجه، ولا تغطي وجهها إلا في حالة أن يمر عليها رجال، إلا في حالة أن يمر عليها رجال. نحاول أن نعطي أسئلة عن هذا الفصل. السؤال الأول، ما هي المواقيت المكانية؟ ما هي المواقيت المكانية؟ نقول المواقيت المكانية هي الحليفة لأهل المدينة، والجحفة للشام ومصر والمغرب، ويلملم لليمن، وقرن المنازل لنجد، وذات عرق للمشرق. طيب ما هي المواقيت الزمانية؟ نقول هي شوال ذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. السؤال الثالث، ماذا يفعل من أراد الحج والعمرة من أهل مكة؟ نقول إذا أراد الحج يحرم من مكانه، وإذا أراد العمرة يخرج إلى الحل فيحرم. السؤال الرابع، ما هي محظورات الإحرام؟ نقول محظورات الإحرام تسعة، إزالة الشعر وتقليم الأظفار وتغطية الرأس ولبس المخيط والطيب وقتل صيد البر وعقد النكاح والجماع والمباشرة فيما دون الفرج. ثم تأتي أسئلة فنقول ما الحكم في من فعل كذا؟ خلي بالكم، يعني ما الحكم في من قص شعرة أو شعرتين أو ظفرا أو ظفرين، أو غطى رأسه أو لبس مخيطا أو تطيب أو قتل صيدا أو جامع قبل التحلل الأول أو جامع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني؟ هذه أسئلة كلها تأتي لتبيني الحكم، تبيني الحكم. ثم يأتي أخيرا سؤال، ما الفرق بين إحرام الرجل وإحرام المرأة؟ نقول إحرام المرأة كإحرام الرجل، إلا في لبس المخيط واجتناب البرقع والقفازين وتغطية الوجه فقط، إلا في لبس المخيط واجتناب البرقع والقفازين وتغطية الوجه. خلاصة ما ذكرناه من الكفارات، نقول ثلاث شعرات فأقل، أقل من ثلاث شعرات وأقل من ثلاثة أذفار فيها إطعام مسكين، ثلاث شعرات فأكثر أو ثلاثة أذفار فأكثر فيها دم فدية الأذى، تغطية الرأس ولبس المخيط والتطيب فدية الأذى، قتل الصيد فيه الجزاء جزاء الصيد، الجماع إن كان قبل التحلل الأول في الحج أو قبل الفراغ من العمرة مفسد للنسك وفيه في الحج بدنة وفي العمرة شاه، ويجب عليهما أن يمضيانه ويجب عليهما أن يقضيان. أما إن كان الجماع بعد التحلل الأول وقبل الثاني لا يفسد النسك لكن يفسد الإحرام، فيحرمان من الحل مرة أخرى وعليهما شاه. المباشرة، المباشرة قبل التحلل الأول لا يفسد النسك لكن يجب بذلك بدنة إن أنزل وشاة إن لم ينزل. هذا تقريبا خلاصة أو تبسيط ما ذكره المصنف في هذه في هذا الفصل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا وإياكنا الإخلاص في القول والعمل، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.